Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ve sallallahu ala nabiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kal'ade nuraci ma'a akhadna bil ams. Thumma nashrah fi sharh ad-dars al-jadid. Bab ma ja'a fi ruqaw tamam. Bab ma ja'a fi ruqaw tamam. Limadha al-musannif alayhi rahmatullah qala bab ma ja'a fi ruqaw tamam wa lam yutlaq al-hukm ala ruqaw tamam. Li'anna ar-ruqa والتمائم ما فيها منها ما هو شرعي ومنه ما هو شرك في الرقى. تمائم يعني فيها قولي تميم، على عكس يعني بالباب الفارض فإنه يعني الباب القبل قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء، لدفع البلاء أو رفعه، أو رفع دفع البلاء إذا وقع ورفع قبل دفع البلاء قبل أن يقع ورفعه إذا وقع. فالشيخ عليه رحمة الله أطلق الحكم لأنه لبس الحلقة والخيط كله شرك، والتعليق وكما قال الشيخ لأن رأس الثور والنعل القديمة وكيس الملح والخمسة والصفيحة كله يدخل في مسمى التعليق وهذا كله شرك. لكن الرقى والتمام فيها تفصيل، فالرقى فيها ما هو شرعي وفيها ما هو شرك. ما هو ما هي الشروط التي إذا توفرت كانت الرقية شرعية؟ ثلاث شروط لهم. تكون أول شرط من الكتاب والسنة، تكون من الكتاب والسنة. ثاني شرط أن تكون مسموعة مفهومة بكلام مسموع مفهوم معلوم. ثالث شرط أن تكون باللغة العربية، أن تكون باللغة العربية. ثالث شرط تكون أن يكون يعتقد أنها سبب، لأن اللغة العربية يدخل في الشرط الثاني مسموع مفهوم معلومة باللغة، باللغة العربية. لكن إذا كان يعني إذا كان أجنبي يرقي يستطيع أن يرقي باللغة الأجنبية، لكن أسماء وصفات لابد أن تكون باللغة العربية. الله الله لا يغير من اسم الله سبحانه وتعالى. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة أن تكون من الكتاب والسنة، مثال أن الإنسان يعني يقرأ على نفسه أم الكتاب، يقرأ على نفسه الفاتحة، يقرأ على نفسه آيات الكرسي، يقرأ على نفسه المعوذتين، يقرأ على نفسه الإخلاص، فهذا جائز. والله سبحانه وتعالى قال ينزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى بين أن في القرآن شفاء، فالذي يستشفي بالقرآن هذا له دليل من الكتاب، أو يأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه وكان يرقي غيره، فيأتي بالأدعية المأثور على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز. أو بأسماء الله وصفاته. الثاني لابد أن الراقي يتكلم بكلام مفهوم ومسموع، لابد أن يسمع ماذا يقول، لا يتمتم. إذا تمتم حتى لو كان يتهيأ لنا أنه يقرأ القرآن نقول نلزمه بأن يرفع الصوت وإذا نتهمه بالشرك مباشر. لابد أن يرفع صوته. شروط، هذه شروط في صحة الرقي. وثالث شيء لابد أن الراقي والذي طلب الرقية أن يعتقد أن هذا سبب لا غير. يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يجعل الشفاء في هذا السبب، كما يستطيع أن لا يجعل الشفاء في هذا السبب. كم من قارئ لأم الكتاب لكن لا تؤثر في الذي يقرأ عليه، إما لخلل في القارئ أو في الذي طلب الرقي، لأنه لابد أن الراقي يكون اعتماده على الله سبحانه وتعالى قوي، ولابد أن يكون حاله مع الله سبحانه وتعالى يعني على أحسن حال، وكذلك الذي يطلب الرقي لكي يقع تأثير القرآن على هذا العضو. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في الرقية كانت رقية شرعية. إذا اختل شرط الشروط هذه الثلاثة صارت شركية والعياذ بالله. فلهذا قال المصنف باب عليه رحمة الله باب ما جاء في الرقى والتمام. التمائم كلها محرمة وكلها تدخل في مسمى الشرك إلا ما وقع الخلاف في ما يسمى التميمة من القرآن. لكن الراجح والذي عليه أكثر السلف هو التحريم لأربعة أمور. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى هذه ليست للعموم لأن عندنا أدلة بينت أنه هناك من الرقى ما هو جائز، لا رقية إلا من عين محرمة. فهذا اللفظ لا يؤخذ على العموم. التمائم لن نجد دليلا يخصص ويخرج من التمائم أمر معين بذاته نخصص به هذا اللفظ، حتى نقول أنه نخرج من التمائم مسمى القرآن، التميم من القرآن، أي مثل الحروز هذه تضع فيها ياسين وآية الكرسي وغيره، أو ما تضع بعض النساء هداهن الله يعني قلادة وفيها ياسين وما غيره قال شنو اللي دفع العين، هذا كله يسمى تميمة. وكانت العرب تسمي التميمة تميمة لأنهم يعتقدون أنها يتم بها دفع العين، يعني التميمة عند العرب دفع عين. فقلنا لعموم اللفظ وناخذ بعموم اللفظ ما دام لم يأتي دليل للتخصيص، هذه قاعدة فقهية. اثنين، كراهية السلف، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه، وكراهية السلف تدل على التحريم، فالسلف كانوا يطلقون لفظ الكراهة على المحرم، على الفعل المحرم. ثالث، امتهان القرآن أي انتقاصه، لأن هذا الذي يجعل القرآن على الصبي هذا يعرض القرآن يمكن أن يعني يصيبه بعض البول، يمكن يصيبه يعني يتقيأ ويرجع عليه بعد الأكل، وهذا امتهان لكتاب الله سبحانه وتعالى. حتى النساء تجدها واضعة آيات قرآنية تخر لها الجبال وهي ترقص في الملاهي، ها، وحامل على ظهر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه عملت بمقتضى ما تحمل على صدرها؟ لا. الذي يجعل يعني إطار كبير في آية الكرسي في قاعة الاستقبال ويشرب تحتها الخمر، هذا امتهن كلام ربي ولا؟ فوق رأس الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهو يشرب الخمر تحتها، أو معازف وأغاني في التلفاز والله محمد بجنب التلفاز، ومن يهن الله فما له من مكرم، فما له من مكرم. والرابع سد الذريعة، لأنه الذي ينظر أن فلان فعل هذا الفعل فيقول يلا توكل على الله نصنع مثل ما صنع، فهذا فاتح باب شر على غيره. أنا شفت الصبي الفلاني عملوا له حوتة وقرن غزال وياسين على صدره، أقوم بنفس الشيء، فتحت عليه باب شر، مثل الذي وضع خيط في يده للزينة. فلهذه الأمور أربعة وقع الترجيح تحريم التميم من القرآن. ولننظر في حال السلف، هل كانوا يضعون إطارات فيها القرآن؟ هل كانوا يلبسون القرآن؟ هل نحن أفضل منهم؟ هم ماتوا لكي يصل لنا القرآن كامل، كانوا قرآنا يمشي على الأرض، مش ادعاء وتدخل الدار كلها قرآن وهو الله المستعان، يعني حتى أم الكتاب شوف حفظها شوف له. يعني وصل بالأمر أنه ولا القرآن زينة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كانوا يقومون الليل وتسمع لهم دويا بالقرآن، واليوم الكل في غطيط شيبا وشباب، والقرآن في الجدران ما شاء الله. القرآن جعل لكل في الصدور، فلهذه الأمور وقع ترجيح تحريم تعليق القرآن أو وضع في السيارة أو وضع للأطفال بنية دفع العين. تريد دفع العين عن ابنك ارقي اقرأ عليه، تريد دفع العين عن الدابة على السيارة اقرأ عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشترى دابة يعني يقرأ عليه، وذكر دعاء شراء الدابة. قال باب ما جاء في الرقاء والتمائم، واضح التفصيل؟ طيب نرجع لاعتقاد الناس في الأسباب، لأنه شعرت بالأمس أنه ما يعني المعلومة ما هي مضبوطة 100%. سأضرب لكم مثال يتضح به الأمر. اعتقاد الناس في الأخذ بالأسباب، يعني هذا آخذ بالأسباب لا ينكرها. ننظر في اعتقاد إنسان ابتلي بالسحر، واضح ابتلي بالسحر، انقسم الناس ثلاث أقسام. فننظر هذا الذي ابتلي بالسحر، إما أن يرقي نفسه بالرقية الشرعية فيقرأ على نفسه سورة البقرة ويواظب عليها حتى يرفع الله سبحانه وتعالى ما به من كرم، هذا اتخذ ما جعله الله سببا سببا أو لا، فهذا اعتقاده في الأسباب صحيح. قلنا الأسباب تنقسم إلى قسمين، شرعية أو حسية، فهو أخذ سبب شرعي جائز صحيح، فهذا اعتقاده صحيح. الثاني ذهب للدجال أو العرافين فقاموا له بالنشرة فحلوا عنه السحر بالسحر، حلوا عنه السحر بالسحر، لكن هو لما ذهب إلى السحرة كان يعتقد أنه هذا عالم روحاني ودجلوا عليه ويعني وأكلوه يعني بزخرف القول، لكن كان يعتقد أنه كاشف الضر هو الله سبحانه وتعالى، فهذا اتخذ ما لم يجعله الله سببا سببا. هذا وقع في أي شرك؟ الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. ونجاه الله سبحانه وتعالى من وقوع في الشرك الأكبر لأنه كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الكاشف الضر، لكن وقع في الشرك الأصغر لأنه حكم على هذا السبب بأنه سبب والله لم يجعله سبب، فقد شارك الله في الحكم على هذا السبب، لم يكن عليه دليل لكن هو أطلق عليه الحكم بأنه سبب فوقع في الشرك الأصغر، لكن نجا من الشرك الأكبر. وقلنا الفرق بين الأكبر والأصغر أنه صاحب الأصغر لا يعذب ولا يخلد خلود أبدي في النار، بل يعذب على قدر شركه ثم يخرج، لكن صاحب الشرك الأكبر هذا لا يخرج من النار أبدا. الثالث ذهب نفس المكان، ذهب الدجالين والسحرة ورفع عنه السحر بساحر ثاني، وسيأتينا باب كامل في رفع السحر بالسحر، وكان يعتقد أن كشف الضر ودفعه بيد هذا المشعوذ، وكان يعتقد أنه إذا لم يذهب إلى هذا الرجل بعينه لن يرفع عنه البلاء، فهذا يعتقد أن هذا الساحر عنده تأثير خفي في الكون. باعتقادي هذا دخل في الشرك الأكبر والعياذ بالله. أطلع له هذا. اعتقاده هذا وقع به في الشرك الأكبر. هذا انقسام الناس في الأخذ الأسباب. ضربت لكم مثال تضح الأمر واضح. الآن الناس في الأخذ بالأسباب. إنسان ابتلي بمرض حمى مثال، قلت له يا عبد الله اذهب للطبيب. لا، لماذا؟ أنا مجبور. كان الله سبحانه وتعالى ابتلاني بالحمى، خلاص يا أخي خذ بالأسباب. لا لازم ما لا أجد يعني مفرا من هذا الأمر، ووقع علي البلاء ولا أتحرك. هذا أنكر الاتخاذ بالأسباب، وهؤلاء يسمون بالجبرية. فرقة ظلت في مسمى القضاء والقدر. الثاني إما قرأ على نفسه أو ذهب للطبيب وأعطاه الطبيب يعني دواء وأخذ الدواء وشفى الله سبحانه وتعالى. هذا أخذ بالأسباب وأخذ ما جعل الله سبحانه وتعالى سببا. هذا أخذ ما جعل الله سبب، وهذا هو حال أهل السنة والجماعة. لا ينكرون الأسباب الكلية، لكن لا يغالون في الأسباب حتى يتخذوا ما لم يجعله الله سبب. وهذا هو الفريق الثالث. أصيب بالحمى فأخذ سبحة وضعها في بعض البخور والأمور هذه، وشق داد في عين حسان، وأخذ يعني على جسده وبدأ يعني يغني. هذا حال خرافيين. وفي عصرنا اليوم ما يسمون أنفسهم بالصوفية. فهؤلاء غلاة حتى اتخذوا ما لم يجعله الله سببا. يعني الفرق بين الأول والثاني والثالث أن هناك من كان متوسط، هناك من كان مفرط، كان هناك مفرط، فلا إفراط ولا تفريط. وسيأتينا إن شاء الله في العقيدة الوسطية وسطية أهل السنة والجماعة في كل شيء، في الأسباب والصفات، في القضاء والقدر، في أفعال ربي سبحانه وتعالى، في وعيد ربي سبحانه وتعالى، في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة كانوا وسطا في الأمور كلها. لولا الاعتقاد الأخذ بالأسباب، لولا الأخذ بالأسباب يعني الناس بأخذ بالأسباب ثلاثة أصناف. هذا هو الأخذ بالأسباب للناس ثلاثة أصناف. الثاني الاعتقاد في السبب. الاعتقاد في السبب يعني هذا الاعتقاد الناس بأخذ بالأسباب، هؤلاء أخذوا الأسباب لكن ننظر في اعتقادهم. لا، والثاني يعني الجبرية والصوفية لا، فيهم من يأخذ فيهم من لا يأخذ. الناس أباب الأسباب. أم الأسباب الآخر اعتقاد الناس في الأسباب. هؤلاء أخذوا الأسباب فننظر في اعتقادهم، لكن الثاني ننظر هل هؤلاء القوم يأخذون الأسباب أم لا، وبعد ذلك ننظر كيف يأخذون. واضح ولا واضح؟ لا. الفريق الأول اعتقاد الناس في الأسباب. هؤلاء القوم لا ينكرون الأسباب، قلنا نزلت به بلية، إما أخذ السبيل الصحيح أو اعتقد اعتقاد فاسد فكان بين الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. أعيد، أصيب بالسحر فقرأ على نفسه سورة البقرة حتى شفاه الله سبحانه وتعالى، ما كان اعتقاده هذا في الأسباب؟ يأخذ بالأسباب أول شيء، يعني هذا أخذ بالأسباب، ما قال خلاص أصبت بالسحر إلا الله وإن الله يرجعوا ولا يتحرك، لا تحرك، وتحرك تحرك صحيح، واضح يا إخوان؟ لابد أن هذا كل أمر يعني مفروغ منه، تحرك تحرك صحيح، يعني هذا أخذ بالأسباب، وكان أخذ بالأسباب أخذ سليم، فاتخذ ما جعله الله سبحانه وتعالى سببا سبب، فهذا اعتقاده صحيح، ولابد أن يكون السني على هذا الدرب. اثنين، ذهب للدجال والسحار لكي يرفع عنه السحر بسحر ثاني، لكن كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو كشف الضر، فهذا اتخذ ما لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا سببا، فوقع في الشرك الأصغر ولم يقع في الشرك الأكبر، لأنه كان يعتقد أن الله هو كاشف الضر لكنه أخطأ وأضاع السبيل فوقع في الشرك الأصغر، لأنه حكم على شيء لم يجعل الله سبحانه وتعالى سببا، فكان مشاركا لله سبحانه وتعالى في هذا الحكم. الثالث، كان يعتقد أن الساحر عنده تأثير خفي في الكون، وأن هذا السحر فلاني إذا ما رفع عنه السحر بسحر ثاني سيبقى متلبسا بهذا السحر، ولم يعتقد يوم من الأيام أن الله سبحانه وتعالى هو كاشف الضر، فهذا شرك وشرك أكبر. لكن هذا آخذ بالأسباب، فننظر تحرك هذا الشخص لا يخرج عن هؤلاء الثلاث. نحن طلاب علم لابد أن ندرس اعتقاد الناس لكي نسقط الحكم الصحيح. الثاني، الناس أمام الأسباب طرفين ووسط، هناك من يأخذ، هناك من لا يأخذ، وهناك يأخذ ويغالف الأخذ حتى يتخذ ما لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا سببا، وضربنا مثال على هذا وعلى ذلك وعلى الوسط، واضح بالله؟ يعني هذا أمر يعني لا أتعدى ولا أتخطى إلا حتى يكون راسخ، لأنه كلنا نعيش هذا الأمر. عم إبراهيم واضح؟ فهمت إبراهيم ولا فهمتيش؟ فهمت شوي شوي؟ الحمد لله. طيب، والدليل بعد ذلك اللي جابه قل أفرأيتم؟ في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل الرسول أن لا يبقين في رقبتي بعير قلاده من وتر أو قلاده إلا قطعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الرعية في السفر والحضر عليه صلوات ربي وسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى إذا لم يكن في سارية أو لم يكن في سفر يوصي الأمير بتقوى الله في نفسه وما معه المسلمين خير، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر وأرسل رسوله، وفي جواز إرسال الرسل، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة متر أو قلادة إلا قطعت. فالعرب في السابق كانت تحمي البعير من خرفان وغيره بوضع قلادة من وتر. قلادة من وتر هي سلك يأخذ من عصب الشاة، يكون صوف غليظ متين، وكان يضعونه في القوس، وكان يجعلونه قلادة توضع لرفع العين بدفع العين، وكان حتى يلبسونهم بأنفسهم بنية رفع العين. فهل أنه الحكم في وضعه على الرقبة أو العلة في القلادة بنفسه؟ العلة في القلادة، يعني وضعها في الرقبة، وضعها في اليد، وضعها في الرجل، فالحكم سواء. فالحكم سواء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد، وهذا فيه إنكار منكر باليد إن كنت تستطيع على هذا الفعل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمام والتولة الشرك. وبينا معنى الرقية، الرقية مشتقة من القراءة، والرقية فيها شرعية وفيها شركية، وبينا متى تكون شرعية ومتى تكون شركية. التمائم هو ما كانت تعتقد العرب أنه يتم بدفع العين، وعندنا كثير من يعني من عادات التقاليد في هذا الأمر، يعني نعيش إلى من هذا من خمسة وعين حوتة وقرد غزال وصفيحة ورأس ثور وغيره، يعني من التمائم، يعني حتى يعني وتجد خلف يعني كثير الشاحنات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن الحاسود لا تسود، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وشوفوا بعد سبحان الله يعني تتقشر وتأكلها الغبرة والله المستعان، وهو يمر بالصلاة والسلام على النبي وينظر الله أعلم هل أنه هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو بخيل. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يهدينا وإياهم. فيعني والحروز هذه فيها التمائم، وفيها في من يرى حتى بعض حروف متقطعة، يعني سبحان الله. فهذه كلها تسمى تمائم، وكلها نفس الحكم، كلها نفس الحكم. وقلنا وقع الخلاف في تميمة القرآن، لكن الراجح تحريمها لأربع أمور. التيولة، قال الشيخ عليه رحمة الله التيولة يا شيء يصنعون يزعمون أنه يحبب المرأة في زوجها والرجل في امرأته، هذا يسمى بالعطف، في سحر يسمى صرف، في سحر يسمى عطف. الصرف هذا اللي يصرف الزوج عن زوجته، وهذا من أكثر السحر متفشي، والعطف هو العكس، تذهب المرأة إلى الساحر تقول له يعني اجعل زوجي يعني كظلي، قال توكلنا على الله، ايتيني بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا سردوكك حلو واصفر وقرد بس اني قال الله المستعان. على كل، فهذه التولة شرك، حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك، وهذه من نصوص الوعيد تمر كما جاءت ولا نفصل فيها لكي يخاف العوام. من سنة جميدة، يعني مش حب يحب زوجته وزوجته حب، يعني يدعي ربي سبحانه وعليه بالعمل الصالح حتى كما تكون ولا عليكم. كان السلف يعني يعلم أنه حاله مع الله سبحانه وتعالى غير سليم في أمرين، في خلق الزوجة والدابة، يعلم أنه وقعت عليه العقوبة بالذنب يصيبه في الأمرين، إذا أبت الدابة أن تمضي به أو يعني تم عصيانه من طرف الزوجة، يعلم أنه حاله مع الله سبحانه وتعالى يعني مضطر، فسلط الله عليه هذه العقوبة. طيب بعد ذلك من عن عبد الله بن عكيم مرفوعة من تعلق شيئا وكل إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق ولم يقل من علق، بالرغم أنه تعليق، قلنا أن الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى لأنه تعلق القلب بهذا الفعل، وقل ما يعني من تعلق بالخمس هذه وأن ينزعها، يعني قل ما ينزع، ولا من تعلق بالسبح قل ما ينزعها إلا أن يرحمه الله سبحانه وتعالى ويقذف في قلبه محبة التوحيد والإيمان فيلقي بكل خلف ظهر. قال وكل إليه أي فوض إليه، يعني الله سبحانه وتعالى خذله وجعله يعتقد في أمور تافهة، من السفه في العقل سبحان الله. تجده صاحب دكتوراه وعقله سبحان الله لا يزن جناح بعوض، يعتقد في خبصة في دفع العين سبحان الله، يحمل قفاف شهايد أكياس ممتلئة بالشهايد سبحان الله، عقله لا يزن جناح بعوض. انظر يعني أين يصل به الحال أن يعتقد في هذه الأمور. كيس ملح، لا إله إلا الله. فمن تعلق شيئا وكل إليه، وهذا جزء من جنس العمل. ثم شرح الشيخ التمائم والرقى والتوالى وشرحناه يعني واضحة من ظن أن الأمور الثلاثة. ثم قال: وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. وهذا علم من علم النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر رويفع أنه سيطول عمره، فقال: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس. وهذا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، وخوفه عليها من أن تقع في الشرك بعد أن نجاها الله سبحانه وتعالى منه وأتم عليهم النعمة وأكمل لهم الدين. فقال: يا رويفع أخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وتر أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، وأنه دائما النبي صلى الله عليه وسلم خلف هذه الأمة يحذرها من الشرك ويدعوها للتوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الأمة ومشفق عليها، ويخشى على هذه الأمة أن تقع في الشرك. فصلى الله عليه وسلم وجزاه عنا خير الجزاء، خير ما جاز نبي عن أمتي. من عقد لحيته، كانت العرب تعقد اللحاء لأمرين: الأمر الأول يعتقدون أن في عقد اللحية دفع للعين، تشويه للمنظر فيكون سبب لدفع العين، والذي يرى شيء يعجبه كلمتين خفيفتين على اللسان: ما شاء الله تبارك الله. وتسأل الله من فضله، تعقد اللحى لدفع العين، والثاني عندهم اعتقاد انه في تكبر. هذا الذي يعقد اللحية كالذي يجر ذيله خيلاء، عندهم امرين يعني للتكبر: اما يكر حوايجه يجر الثيل خيلاء، او يعقد اللحية فهذا متكبر والعياذ بالله. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتكبر. من عقد لحيته أو تقلد وترى، وأخذناه يعني يجعلوه على الدواب أو يجعلوه لأنفسهم، وهذا نفس الاعتقاد لدفع العين. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، رجيع الدابة هو الفضلات تخرج من الدواب بعد مرور وقت تيبس، فكانت العرب تجعلها يعني للاستنجاء بعد قضاء الحاجة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنيع، وكذلك نهى أن يكون الاستنجاء بالعظم، لأن يعني العظم يابس. وبعد ذلك يعني فتش العلماء على هذه العلة، فوجدوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن رجيع الدواب هو ما تأكله دواب الجن، والعظم هو ما يقوله يعني الجن المؤمن، ويقول لهم كأوفر ما يقول لنا من اللحم. وهذه أمور تسمى أمور غيبية، عقيدتنا فيها أنه آمنا وصدقنا وسلمنا. ثم قال: وعن سعيد بن جبير رحمه الله ومن التابعين قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، أي كأنه أخرجهم من الرق من عبودية، يعني أنه كان تحت مالك وافتودي فأصبح حر. وهذا من فقه رحمه الله، وأنه أخذ العلم النفيس من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أهمية التوحيد وخطر الشرك وضرب هذا المثال: من قاطع تميمة الإنسان كان كعذرة، يعني الذي نزع خمسة من على إنسان كأنه أعتقه، لكن أعتقه من عبودية الشيطان، وهذه أخطر. هذا الشيطان يريدك أن تموت على الشرك فلا تدخل الجنة، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله، ومن كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. عن من يحدث؟ يحدث عن ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه. فقال: هؤلاء القوم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا دليل يقوي ترجيح تحريم التميمة من القرآن. هذا يعني خلاصة الباب الماضي، وهذا باب مهم يمس الجميع. الباب الذي يليه قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر، ما في نحو، بشجرة بشجرة أو حجر ونحوهما ونحوهما. لماذا جاء المصنف عليه رحمة الله بهذا الباب؟ قال: لأن التبرك لابد أن يطلب من الله سبحانه وتعالى. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. البركة هي الكثرة مع الاستقرار، الكثرة مع الاستقرار، مشتقة من البركة، بركة الماء. فالبركة الكثرة مع الاستقرار، يعني لا تزول الكثرة. وجعل الله سبحانه وتعالى البركة في أمور شرعية وحسية. فالشرعية كلام الله سبحانه وتعالى، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، وصفه الله سبحانه وتعالى مبارك. فالحرف بعشر حسنات، ومن أخذه أخذ بحظ وفير، ويبارك الله سبحانه وتعالى له في الدارين في الدنيا والآخرة. وجعل الله سبحانه وتعالى البركة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ماء زمزم، وفي الصلاة في المسجد الحرام، فهذه كل أمور مباركة. الصلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة، شهر رمضان، فهذه أمور وضع الله سبحانه وتعالى فيها البركة. وضع الله سبحانه وتعالى البركة في أمور حسية معنوية. قالوا أهل العلم: مثال كتب الأئمة الأربعة، قالوا هؤلاء الأئمة وضع الله سبحانه وتعالى البركة في علمهم، فإلى يومنا هذا علمهم يدرس، وكلهم ماتوا في القرن الثاني للهجرة تقريبا، الأئمة الأربعة من أولهم أبو حنيفة رحمه الله إلى الإمام أحمد، مرورا بالمالك رحمه الله والشافعي رحم الله الجميع. فالأئمة الأربعة سبحان الله بارك الله سبحانه وتعالى لهم في علمهم إلى يومنا هذا، وكتبهم تدرس وفقههم يدرس، فهذه بركة وضع الله سبحانه وتعالى في علم هؤلاء الأئمة. ومنهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وضع الله سبحانه وتعالى لها القبول في الأرض وبارك الله سبحانه وتعالى فيها. فهذه أمور معنوية، فعلمنا أن الله سبحانه وتعالى بارك في علم هؤلاء القوم لأنه ثبت علمهم وكثر شراح مذاهبهم إلى يومنا هذا. فهذا دليل على إخلاص هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله، وأن الله سبحانه وتعالى جعل البركة في علمه إلى يومنا هذا. والبركة تطلب من الله سبحانه وتعالى، فإذا طلبت البركة من غير الله الأصل فيها أن الشرك أصغر، لكن إذا اعتقد طالب البركة أنه مثال أن يطلب البركة من القبر الفلاني أو من الولي الفلاني المزعوم، وكان يعتقد أن البركة عنده، فهذا يصل اعتقاده إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. من ذهب يتمسح بالقبر ويطوف حوله ويريد منه البركة، واعتقاد أن البركة عند هذا المكان، وتناسى أن البركة تطلب من الله سبحانه وتعالى، هذا باعتقاد هذا يصل إلى الشرك الأكبر. لكن إذا أخطأ وظل السبيل واتبع سبيل الكثير وذهب إلى المقامات وظن أنه هذا مكان مبارك، لكن يعلم أن البركة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أصغر، لأنه أخطأ. ورأيت بأم عيني من يتمسح بأعمدة الحرم المكي، أعمدة من رخام لا تنفع ولا تضر، يأخذ العمود ويتمسح به عبادة. وهناك من يتمسح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالرفوف التي توضع فيها المصاحف، ياخذ قطعه قماش يمسح بها ثم يضع على جبينه ويضع على جسده، ما تنفع حديد كعب حجر الكعب، يعني امرنا بتقبير الحجر الاسود واستلام الركن اليماني فقط، ولا نعتقد فيه البركه، لكن نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال خذوا عني من يشككم. وبين هذا عمر رضي الله عنه قال لما نظر الى حجر الاسود قال اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، والله لا لولا اني لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم قد قبلك فما قبلته، فقد قبله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا طلب للبركه ولا غيره، ولا في ريحه ما شنو تقعد 10 سنين والخرافات عادم الله المستعان، وناس تتقاتل عليه وما يعني سبحان الله الاثم الذي يرتكبونه اكثر من الاجر الذي ياخذونه، فتقبيله سنه وقتال المسلمين بعضهم بعض محرم، والناس تتقاتل واختلاط احيانا انكشاف عورات سبحان الله امام الحجر الاسود. الله المستعان. فقال المصنف عليه رحمة الله باب من تبرك بشجر أو حجر نحوهما لكي يبين لنا أن البركة تطلب من عند الله سبحانه وتعالى. أنا لما قدمت من المملكة هناك من أراد أن يتمسح برأسي، أقسم برب الكعبة، فررت منه الله المستعان. وجعلني يبارك أينما قال لي شم عليك الريح، أعوذ بالله. مشيت ريح سلسلة طيارة سبحان الله وسط بين يعني ضعف اعتقادي هذه الدرجة يا أخي ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى عمر رضي الله عنه قطع شجرة الرضوان يعني صار تحتها البيع مذكرت في كتاب الله لأنه لاحظ أن هناك من يذهب يتعبد الله سبحانه وتعالى يتعبد الله سبحانه وتعالى عند هذا المكان فخاف رضي الله عنه أن مع مرور الزمان يصبح هذا المكان يشرك به بالله سبحانه وتعالى فقطع الشجرة رضي الله عنه والله قال وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى اللات صنم في الطائف كانت تعظمه العرب ويذبح عنده وينذر عنده وصنم يعني عندهم من المكانة الشيء العظيم هذه إذا قرأنا على رواية ابن عباس بالتشديد اللات لا استغفر الله اللات بدون تشديد معناها مشتق من الإله سموا اللات من الإله هذا تحريف وإلحاد في اسم ربي سبحانه وتعالى وجعلوا اسم لصنم هذا على قول الثاني بالتشديد اللات من يلت أي يفت كان هناك رجل صالح كان هناك رجل صالح يلت السويق للحاج ما معنى يلت السويق للحاج هذا كان يعني يستقبل الحجاج بنوع من الأكل فيه تمر ومع بعض السمن والدقيق وإلى يومنا هذا يعني عندهم إلى يومنا هذا عندهم طعام مشابه لهذا كان يسمى السويق هذا الرجل كان يلت السويق للحاج فسمي اللات لما مات جعلوا له هذا الصنم تعظيما لما كان يقوم به للحجاج فعني هو كان رجل صالح فبعد موته جعلوا له صنما يعبد من دون الله هذه على رواية الثانية إذن اللات إما تحريف لاسم ربي سبحانه وتعالى الله فجعلوا اللات من الإله أو على رواية أن هذا الرجل الصالح الذي كان يلت السويق أي يفت السويق للحاج يعني يقدم طعام للحاج فلما مات جعلوا له صنما وكعادة يعني المشركين يعبد من دون الله هذا اللات العزة اشتقاقا من العزيز العزة أنثى الأعز واشتقاق من اسم الله سبحانه وتعالى العزيز أفرأيتم اللات والعزة وهذا صنم بين الطائف ومكة الأول في الطائف والثاني بين الطائف ومكة وكانت قريش وبنو كنانة يعني أكثر من يعبد هذا الصنم منات قالوا إنها مشتقة من اسم الله المنان أو من ميناء لكثرة ما يمنى فيها وتراق فيها الدماء منات قالوا إما من اسم الله المنان تحريف يعني مثل اللات من الإله والعزة من العزيز أو مشتقة من ميناء لكثرة ما يذبح فيها حتى في الجاهلية الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأصنام الثلاث لأنه كانت قريش تعظمها أفرأيتم هذا استفهام إنكاري أي أخبروني ما شأن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله الله سبحانه وتعالى خاطبهم بثلاثة أصنام تعظمها العرب واحتقرها قال أخبروني ما شأنها أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أي المتأخرة الذميمة الحقيرة هل تكشف الضر؟ هل تسمع الصوت؟ هل تحيي بعد الموت؟ لا. فبين الله سبحانه وتعالى يعني وذم هذه الأصنام الثلاثة استفزازا لهؤلاء الذين يعبدونها من دون الله، أي أخبرني ما شأنها. وهذا وجه إيراد المصنف عليه رحمة الله هذه الآية تحت هذا الباب، لأنهم كانوا يطلبون البركة من هذه الأصنام الثلاثة التي لا تنفع ولا تضر، فضلوا السبيل. فلهذا وضع هذه الآية عليه رحمة الله تحت هذا الباب، باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وهذه أشجار وأحجار، طلبوا البركة من أشجار وأحجار العياذ بالله. ثم أتى بحديث أبي واخد الليثي عن أبي واخد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وهي غزوة مشهورة، ونحن حدثاء عهد بكفر. قبل أن نسرد الحديث لابد من أمور. أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في العقيدة الوسيطية، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم الاثنين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلب واللسان لا يذكر الصحابة رضي الله عنهم إلا بخير، إلا بخير، لا نذكر ما شجر بينهم ولا ننتقصهم ولا نتكلم فيه بكلام فيه يعني انتقاص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة خاتم الأنبياء والرسل. قال الشعبي رحمه الله: لو سألت اليهود من خير أصحاب موسى عليه السلام لقالوا لا، من خير قومك، من أفضل قومكم، لقالوا أصحاب موسى عليه السلام. ولو سألت النصارى من أفضل القوم عندكم لقالوا أصحاب عيسى عليه السلام. ولو سألت الروافض والعياذ بالله من أسوأ القوم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أخزاهم الله وقالا. فلابد أن نحذر من هذا الباب، لا نتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير. قال أهل العلم: الطعن في الصحابة طعن في رب العز، لأنه لم يحسن اختيار من يصحب النبي الخاتم، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يحسن تربيته، وطعن في الدين، لأنه من حمل الدين، من حفظ القرآن، من حفظ السنة، من تفقه في الدين وأوصلنا هذا الدين، فإذا طعنت فيهم طعنت في الدين. والذي يريد الدخول ويمس الدين لا يمس القرآن، يمس الصحابة فيضرب بها السنة وبعد ذلك يضرب بها القرآن. لكن قيض الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة رجال تقعد لهؤلاء، وطعن في الصحابة بذاتهم، وهذا واضح. قال ابن القيم عليه رحمة الله: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالعين، شفاؤها في عدم لمسها. الذي ابتلي بمرض في عينه إذا مس العين سيزداد مرضه فيترك لا يمس. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. وهذا في اعتذار أبي واخد رضي الله عنه لكي يبين لنا لماذا قالوا هذا القول. قالوا: نحن حدثاء عهد بكفر، يعني دخلنا الإسلام ونحن جدد. وهذا يقول بعض أهل العلم فيه دليل على العذر بالجهل، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بأسلحتهم، يقال لهذا تؤنوات. المشركين كانت عندهم سدرة، شجرة كبيرة، ينطون بأسلحتهم، يعلقون في أسلحتهم طلبا للبركة. وهذا السبب وجه إيراد المصنف لهذا الحديث تحت هذا الباب، ينطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها، يعني العكوف هو طول المكث، يعني يجلس مدة طويلة تحت هذه الشجرة، يطلب القوة والبركة، يريد البركة في السلاح وفي الجسد، يقال لها ذات أنواط، معروفة عند المشركين. فمررنا بسدرة شجرة شبيهة، فقلنا يا رسول الله، وانظر يعني حتى هم حدثاء وعهد بالكفر، يعني دخلوا الإسلام جد، علموا أن العبادة توقيفية ولابد من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد أن يكون عليه حال المسلم قبل أن يقوم بالفعل، ينظر هل عليه دليل، هل قام به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان هو جديد دخل يعني وتاب الله سبحانه وتعالى عليه، لابد من أول الأمر يسلك السبيل الصحيح لكي لا يضل وبعدين يصعب رجوع. من الوهلة الأولى يعلم أن العبادة توقفية، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لكي ينشأ على الحق. قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصحح. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر، هذا ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الأمر، فتكبيره دليل على إنكاري عليه الصلاة والسلام. ثم أقسم ليبين أيضا هذا الشأن، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قليل اليمين، وهناك من صنف كتاب في يمين النبي صلى الله عليه وسلم لقلته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلا لأمر جلل عظيم. قال والذي نفسي بيده قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى، أي شبه هذا القول بقول بنو إسرائيل لموسى لما شق بهم البحر ووجدوا الناس يعبدون العجل من دون الله، فقالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة، أشركوا وثيابهم مبتلة بمياه البحر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، أي لتتبعن سنن من كان قبلكم من اليهود والنصارى الذين بعدما تم الله سبحانه وتعالى عليهم الدين وبينهم الحق أشركوا بالله سبحانه وتعالى. وهذا فيه لابد أنه إذا رأينا الشرك أن ننكر هذا الفعل ولا نسكت، والعين رات والعين ما راتش، طيب جه ربي بش نبدلو تسنين الله لحنا هك، إذا أهل الحق ما غيروا الباطل فمن يغير؟ وما تفشى الباطل إلا لسكوت الحق أهل الحق عن الحق، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن كما أخذنا في الأصول الثلاث شروط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى خمسة، لابد من إخلاص وعلم لا ندعو بجهل، ومعرفة حال المدعو، والحكمة والصبر، الحكمة والصبر، لا نستعجل ولا نخاطب الناس بكلام لا يفهمونه، ونخلص الداعي لله سبحانه وتعالى لكي يجعل الله سبحانه وتعالى في هذه الدعوة بركة ويلين القلوب ويقذف فيها محبة الحق. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.